وتنذر به قوما لدا Bye.

فَاصْبِرْ لَنَا عَلَى فلا Oh. اشتركوا في القناة. التي صادت الى ربها تلاها علينا قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي قران محكم واداء متقن وصوت يسبح في ملكوت السماوات والارض تلاها علينا فضيله القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروتي قارئ القران الكريم والمقيم بطاروت بمحافظه الشرقيه اذيعت ونقلت على مسافه حضراتكم بمصاحبه شركه مكبرات الصوت الكبرى والاناره الحديثه لصاحبها الحاج مختار الشعراوي قصر الضيافه المنظم والمتنقل لصاحبها الحاج مختار الشعراوي او ليله مركز ميد غمر